أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ولي الأرض

تستطيعون أن يشاء بالفلك ولا وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين من الجن والإنس صدق الله.